الصلاة والسلام على خير الأنام، الصلاة والسلام على خير الأنام. رد السلام على الهمام، خير الأنام بدر التمام، بدر التمام. يا راحة القلب العليم، بك السماء كل المراد، كل المراد. رد السلام على الهمام، خير الأنام بدر التمام، بدر التمام. فكيف لي أعشق سواك، وأنت لي جسم وروح، جسم وروح.